جبين الدهر غرة. شاعر كم لقيتي من مضرة من ظلوم جئت شاعر يا جزائر يا جزائر أنا في حبك شاعر أنا في تروحك طائر أنا في حبك شاعر أنا في تروحك طائر فهمت في معناك حبا فلواك القلب أسير فهمت في معناك حبا فهواك القلب أسير يا جزائر يا جزائر من عامل يوم بأمني ذاتك الله بيمني من عامل يوم بأمني ذاتك الله بيمني جئتك اليوم أغني من شذاذ تلك المآثر يا جزائر يا جزائر أنا في حبك شاعر أنا في توحيك طائر أنا في حبك شاعر أنا في توحيك طائر همت في معناك حبا فهواك القلب أسير همت في معناك حبا فهواك القلب أسير